أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة، فحكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه أي ذبح العقيقة عنه، وذلك إذا ولد بعد أربعة أشهر وقد نفخت فيه الروح فإنه يجوز أن يصلى عليه، لأن الصلاة على السقط جائزة، وإن لم يصلى على السقط فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ولده إبراهيم وقد مات وهو ابن 16 شهرا، يعني سنة وأربعة أشهر، ولم يصلي عليه وصلى على غيره، وهذا يدل على الجواز، لأن الصبي غير مكلف، فإذا صلي على السقط جائز، إذا صلي على الصبي الصغير جائز، وإن لم يصلى عليه أيضا لا بأس، لكن يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. كذلك أيضا العقيقة عنه. والحكم الثاني فيما يتعلق بوضعه حيا حياة مستقرة، بأن عطس أو سعل أو بكى أو بال أو رضع وتنفس وما أشبه ذلك، فإذا ولد وقد تحرك حركة مستقرة فحينئذ يتعلق بهذا أيضا أحكام شرعية أخرى من الميراث والوصية ونحو ذلك. وهكذا أيضا من وضعته فإنها تكون قد انقضت عدتها، لأنها قد وضعت ما يتبين به أو وضعت موضوعا كاملا وتاما، فهذا إذا كان قد وضعته وهو حي حياة مستقرة. وهكذا أيضا بقية الأحكام. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم، وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز. تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة. الحاجة والضرورة مثل بطاقة الشخصية، جواز السفر، صورة المدرسة والجامعة، رخصة قيادة سيارة، رخصة محل ونحو ذلك. وأما ما يقال إنه للذكريات، وهذا يلتقط صورة وهذا صورة، وهذا يجعل حالاته في الجوال صورة لابنه الصغير أو بنته الصغيرة أو لنفسه، فكلما لبس ثوبا جديدا تصور، وكلما ركب سيارة تصور، وكلما سافر إلى بلاد تصور، وكلما ذهب إلى مناسبة تصور، فإن هذا أمر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري عن أبي جحيفة: لعن الله المصورين. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح، ووجد على الجدران جدران الكعبة تصاوير لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فأخذ خرقة وماء ومسحها وقال: والله إن استقسم بالأزلام قط، أي ما استقسم بالأزلام قط إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ولما دخل بيت عائشة ووجد سهوة فيها تصاوير غضب، فقالت: ماذا صنعت؟ أتوب إلى الله ورسوله؟ فقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه التصاوير. فهتكتها ومزقتها. وهكذا أيضا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فعلم أن التصوير الأصل أنه لا يجوز إلا إذا دعت لذلك حاجة أو ضرورة، فحينئذ يجوز للحاجة والضرورة: بطاقة، جواز، مدرسة، رخصة وما أشبه ذلك. أما ذكريات وما ذكريات فكم يحصل من وراء هذا من البلاء، وكم يتجدد من الحزن عند أن يرى الناس صورة ميتهم، وكم يحصل من تساهل من النساء فيتصورن بكامل زينتهن في الأفراح والأعراس، ثم تذهب إلى صاحب محل يصلح جوالها أو ترسله مع ابنها وأخيها فيقوم باستعادة الصور عن طريق برامج تستعيد المحذوفات، ثم بعد ذلك يهددها بهذه الصور، وربما عياذا بالله جرها إلى هتك عرضها وإهانة شرفها عن طريق هذه الصور. وربما انتشرت الصور بالإنترنت، وربما نشرت، وكم أدى هذا إلى طلاق. كم من أناس يرى صورة امرأته عند الناس طلقها، وهي تذهب تصور عند العرس وصاحبتها تصورها، وهي تصور صاحبتها، وزوجها يأخذ صورة صديقتها من جوالها، وهكذا إخوانها، وبعد ذلك يحصل من البلاء والشر ما لا يعلمه إلا الله. بل ذكروا أن بعض السحرة يسحر عن طريق الصورة، ما عنده أثر، ما عنده ثياب من ثيابك، ولا شعر من شعرك، ولا جزء من أجزائك، حينئذ عن طريق الصورة يكون السحر عياذا بالله. وقد رأيت في ليبيا، أراني الإخوة هناك ما كان يفعله السحرة في أيام القذافي من كبار المتصوفة، يأتون بصور للرجال ونساء، وجعلوا في أعينهم، في عين الصورة مسامير، في جسد الصورة مسامير، وربما خيطوا الفم، ويبتلى بعد ذلك هذا الشخص المسحور والليل والنهار وهو يشعر بطعنات، وهي من آثار هذا السحر، ويكون أبكم ما يستطيع أن يتكلم، قد فعلوا الخيوط على فمه، ويدفنونها في قبر هذا السحر، أو يضعونها في صبة القبة حق المسجد حق الصوفية، وهكذا يحصل من البلاء ما يحصل. يأتي بعض طلبة العلم مع الأسف، يأتي ويقول لك: يا أخي الشيخ فلان العالم الفلاني عنده محاضرات وهو يظهر بالصورة. طيب وهل أنت مثله؟ الشيخ الفلاني هذا عنده محاضرة ولا خطبة حصل منه هذا؟ على أن المسألة محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى ما حاجة إلى هذا، صوت العالم، درسه، فتواه، المقصود بها الصوت، ما حاجة إلى الصورة. تراها زوجتك، وتراها ابنتك، وتراها أختك. فهناك من يأتي ويقول، هناك بعض العلماء يظهرون بالفضائيات وعندهم مقاطع فيها صور. طيب وأنت؟ هو يستدل بهذا لا أنه عالم ولا أنه داعي إلى الله، لكن من أجل أن يذهب بالمناسبات ويتصور ويجمع له 100 صورة ولا 1000 صورة في جواله، وقال بعض العلماء يفعل كذا وكذا. المسألة ليست مسألة احتجاج، هو مقتنع بهذا فقط، يريد أن يبحث له عن مبرر، وإلا فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نحن مأمورون أن نطيع الله ورسوله، وأن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن الإنسان يتبع هواه، وأن الإنسان ينظر ما الذي يناسبه وما الذي يختاره. اختلف العلماء على قولين قال هذا الصواب، في مسألة ثانية اختلفوا على قولين قال هذا هو الصواب، لأنه الذي يميل إليه، لا لأنه الحق، لا لأنه دل عليه الدليل، لا لأن النصوص تقتضي ذلك، وإنما لأن هذا هو الذي يوافق هواه، فحينئذ يميل إليه. أما تصوير المناظر، جبال، بحار، وديان، أشجار، وطرقات، صحاري ونحوها من المناظر الطبيعية ما في شيء، هذا أمر جائز. لو صور الإنسان هذه المناظر الطبيعية فليس في ذلك شيء، إنما الممنوع تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان. والصورة الرأس، يعني إذا كان أزال الإنسان الرأس انتهت الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. يأتي بعض المتفلسفين إيش يفعل؟ يطمس العينين وقال خلاص ما في صورة. لا، طمس العينين لا يعني أن الصورة قد زال حكمها، وضع مسمار على الرأس لا يعني أن الصورة قد زال حكمها، لخبطة لبعض الرأس فقط ولا زالت الملامح ظاهرة لا يعني أن الصورة قد زالت. وأشد من ذلك التماثيل، التماثيل والمجسمات للإنسان والحيوان فيما يتعلق بالأطفال وغيرهم، هذه أشد مضاهاة لخلق الله عز وجل. لكن إذا قطع الرأس لا بأس، حصان جمل وغزال ونحو ذلك، أزيل الرأس يبقى الجثة ما في شيء، ليس في ذلك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس. كذلك إذا أمكن وضع لعب للبنات عن طريق الخرق والأقمشة والحرير والصوف كما كان في أيام السلف لا بأس، بدون عيون بدون فم بدون أنف بدون، وإنما شعر ومثل يعني الكرة موضع الوجه، ولبس ثياب فستان وأيدي وأرجل فلا بأس، لكن دون أن يكون هناك ملامح وجه، عيون فم آذان حواجب ونحو ذلك، لأنها تشبه الظل، لأنها تشبه الظل، ما فيها ملامح وجه، هذا لا بأس جائز. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إن ما كان كذلك فيكون بمثابة الظل، يكون بمثابة الظل. وكانت عائشة تلعب بخرق، ويعني تقول لها بناتها عبارة عن أعواد خرق تلفها وتلعب بها كما تلعب البنات، ويربين كما يزعمن بناتهن أو صغارهن، هذا أمر جائز. والحمد لله فيما أحل الله عز وجل غنية عما حرم الله عز وجل على عباده، لكن الإشكال أن البعض يفتح على نفسه باب التساهل وعلى أهله وعلى أولاده، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالمطلوب من الجميع الرجال والنساء الآباء والأمهات العناية بمثل هذا والتعاون فيه، والتعاون فيه لئلا يحصل ما يحصل من الشرور. كم من بركات تذهب بسبب المعاصي في البيوت، في الجوالات، كم من جوال ما فيه بركة لأنه مليء بالتصاوير، وكم من بيوت تقل فيها الطاعات والبركات كثرة التصاوير فيها، بل ربما كانت مسرحا للشياطين عياذا بالله. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.